Tere! Sofia, stai! الدكتور رسالة كده هتقول لي قالوا الضرب البرامل يستغل الفيكس؟ لا ليه؟ وجبت بالبرامل الثاني كمان، ولذلك ظهور الجوري فليكس معناه بايلاترال براميدال تراكت ليشن. يقول لك طب ايه يعني؟ البرامل ده واصل لغايه كده، البرامل نازل من المخ نازل لغايه هنا، لو ضربت بايلاترال برامل هنا هيجرى حاجه؟ لا، لازم اضرب فوق مستوى النيوكليوس. طب النيوكليوس فين؟ في البولس. ولذلك احفظ الجمله دي، ظهور الجوري فليكس نورمالي ابسنت. الجوري فليكس نورمالي ابسنت ليه؟ ما بين قوسين بايلاترال براميدال انهبيشن. ظهوره معناه ايه؟ معناه بايلاترال براميدال تراكت ليجن ابوف ذا ليفل اوف ذا بونز. وما تشيلش الدكتور. امتى يا ابني يظهر الجوري فليكس؟ لو حضرتك براميدال تراكت ليجن على ناحيه واحده؟ لا حضرتك على ناحيتين. طب لو ضربته على ناحيتين هنا يا ابني يجري حاجه؟ لا يا دكتور. امال يحصل امتى يا ابني؟ لما اضربه فوق، فوق ايه؟ فوق البونز. ايش معنى؟ عشان النيوكليوس في البونز. طب ما تقول كده، فانت دي ما تديلوش فرصه. يقول لك ايه يا ابني اللي يعمل الجوري فليكس؟ قول له بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن اباف ذا ليفل اوف ذا بونز. بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن اباف ذا ليفل اوف ذا بونز، ده الجوري فليكس. ادي كمان خمسه، يبقى احنا كده طقمنا نص داستا، نص كرينيال نيرفز خلصوا. تعالى على مين؟ سبعه. تموتر وريفليكس موتر وريفليكس وسنسوري وريفليكس. الجزء الموتر اللي هي المسلز اوفيشال اكسبريشنز. كويس، ايه هي المسلز اوفيشال اكسبريشنز؟ ها اللي حضرتك بتمشي تعكس بيها في الشارع كده. يا راجل ازاي الكلام ده؟ انا بص كده، انت واقف تحت عمود النور عمال تعكس اللي رايح واللي جاي، هتعاكسهم ازاي بقى؟ خلي بالكم، شوف قال عارفين درسنا بيعلم الاخلاق الحميده. والميكانيزم في معاكسة يا ولاد اتطور على مدار السنين كالآتي. كانوا زمان في الستينات يلعبوا حواجبهم، شوف الفلح العضلة اسمها فرونتاليس، عضلة اسمها ايه؟ فرونتاليس. واحد يعكس واحدة كده، طريقة بيها جدا. المهم لازم ميكانيزمات تانية. طيب اتطورنا في السبعينات بقى بعد مصر اكتوبر العظيم، بدا الحياه تتغير، فبداوا يخترعوا اسلوب تاني، اسلوب الغمز، بيغمز بعضله اسمها ايه؟ اوربيكيولاريس اوكيولاي. دخلنا فتره الثمانينات في عهد الرئيس مؤمن محمد حسني مبارك صاحب الضربه الجويه. صاحب الضربه الجويه، فحصل تطوير اللي هي ايه؟ التصفير بقى. اسمها ايه دي؟ اسمها اوربيكولاريس اورس. جينا في جيل التسعينات بقى الطريقه اشيك شويه. طيب اللي يحب يعكس واحده يقوم يضحك لها. بعض اللي اسمها ريتراكتور انجيولاي. هتلاقيها ازاي؟ انت مش في الشارع تلاقي واحد يقول الطريقه واضحه. المحصله النهائيه لكل هذه الطرق انت خليتها ايه؟ قايم على وشك طبعا. سلم كده يا استاذ، تقوم انت ايه تشمعنا؟ تشمعنا ده يضب في بقى. وعضله اسمها الباكسي نيتور. باكسي نيتور. شوف، يبقى لما تحب انت بقى تفحص الخمس عضلات دول اللي هي المسلز اوفيشال اكسبريشنز، اوفيشال اكسبريشن ده اكسبريشن واحد مفيش حاجه. بالك الفرونتالز. اعمل ايه؟ كل عضله يا جماعه ليها تون. تون يعني سستند بارشال سستند كونتراكشن. طبعا لما انت يحصل باراليسز عندك فرونتالز يمين فرونتالز شمال، لما واحده منهم تتشل هتفقد التون بتاعها، فيحصل ان الكورجيشن في الفور هيد بتفرد. هو ايه اللي بخلي الكورجيشن موجوده؟ التون اللي موجود. ها؟ التون بقى دي تفرد. تقوم لما تفرد تبقي تفرد مقارنه بالناحيه الثانيه. فاول حاجه اول عضله تحبص بقى قسمها كالاتي: ابر هاف اوف ذا فيس ولور هاف اوف ذا فيس. ابر هاف لازم كده. الابر هاف بياخد برانزل من الاوبزيت سايد بس. اللور هاف بياخد بايلاترال برانزل. اسف العكس. الابر هاف بياخد بايلاترال برانزل ونص تحتاني بياخد ايه؟ كونترا لاترال برانزل بس. فلازم تفرق تتعامل مع الفيشيال ماسلز على انهم مجموعتين وكانهم بياخدوا من تو نيوكليار. معناها نيوكليار واحد. بس اعتبرهم تو نيوكليار، النص الفوقاني ده نيوكليس بياخد بايلاترال برانزل والنص التحتاني نيوكليس تاخد من كونترا لاترال ايه برانزل. خلاص كده؟ فاول الابر هاف اول عضله عامل الفرونتاليس، اول تيست في الفرونتاليس انسبكشن. اللي هو ايه؟ لوس اوف كورجيشن اوف ذا فرونتال اوف ذا فور هيد. لوس اوف كورجيشن اوف ذا فور هيد دي علامه من علامات الفرونتاليس بالانس. التيست الثاني بقى اللي هي الموتور باور. تقول له ايه؟ ارفع حواجبك مره لوحده مره اجينست ريزيستنس. ارفع حواجبك نزله. ارفع حواجبك نزله. لو قدر يعملها في الحالتين يبقى نورمال، ما قدرش يعملها في الحالتين يبقى باراليسيس، ما قدرش قدر يعملها لوحده ما قدرش يجلس ريزيستنس يبقى باريسيس. يبقى تقول للعيان ارفع حواجبك، قدر يعملها في الحالتين يبقى نورمال، ما قدرش يعملها في الحالتين يبقى باراليسيس، قدر يعملها لوحده ما قدرش يجلس ريزيستنس يبقى باريسيس. حلو الكلام؟ ده الفرونتاليس. حاجة مين على اللي بعدها الاوربيكولاريس اوكيولاي. تقول له زر على عينيه، زر خليني ما افتحهم لكش. نجح في الحالتين، نجح انه يزر لوحده ونجح انه يخليني ما افتحهم. وبالتالي تقول له زر على عينيه خليني ما افتحهم لكش. لو قدر في الحالتين يبقى نورمال، ما قدرش في الحالتين يبقى باراليسيس، قدر لوحده ما قدرش اجينست ريزيستنس يبقى ايه؟ يبقى باريسيس. ادي واحد. يبقى فرونتاليس ده النص الفوقاني ميلوش. النص التحتاني عضله اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي اوربيكولاريس اولس. تقول له صفى صفى كده ما يعرفش. ليه؟ لان عنده العضله الضمه بتاعت البق ده اهي بتاعت بين كوفرتينا دي ما مش شغال خلاص، وبالتالي ما عرفش يصفى. فتكتب كده اوربيكولاريس اولس تقول له صفر. عندك بعد كده ريتراكتور انجولاي. ريتراكتور انجولاي تقول له وريني اسنانك. بس قبلها في انسبكشن. تلاقي عندك لوس اوف ذا نيز ليبيال فولد. هو عنده ما فيش لوس جامد، انما المقارنه دي تعتبر فلاتند شويه. يبقى فلاتنينج اوف ذا نيزو ليبيال فولد، ده اسمه النيزو ليبيال فولد. ها؟ فلاتنينج اوف ذا نيزو ليبيال فولد. يحصل له فلاترنج لما يكون البكس الريتراكتور انجيولاين مشلول. بس التست بتاعها ازاي؟ تقول له وريني اسنانك. وريني اسنانك كده يا معيد. شوف دي اتشدت دي ما اتشدتش. فالقاعده بتقول ايه؟ اذا كان الفك واللسان بيشاور على العيان فالفم واليوفيلا بيشاور على السرير، لان السرير هي اللي بتشد. فاكتب كده الفم واليوفيلا بيشاور على السرير. اليوفيلا هنقولها بعد شويه واللسان هنقوله بعد شويه. الفك واللسان بيشاور على العيان واليوفيلا والماوس بيشاور على السن. باقي لي مين؟ بكسليت اوف بقك. دي اتنفخت دي ما اتنفختش. خلاص اجهزه ريزيستنس حاول فضيها له كده. تمام. لان دي تخلي بقه محكم ما يطلعش الهواء. بكسليتور تقول له انفخ بقك. تحاول تفضيها له. طبعا دي فيها بلانس. تلاحظوا ايه بقى؟ ان النص الفوقاني من الفيس سليم لان ضارب يونيلاترال بيراميدال، بس مع ذلك ما بيتاثرش لانه بيجي له بايلاترال بيراميدال. النص التحتاني اتاثر. ليه؟ لان ضارب يونيلاترال بيراميدال كونترا لاترال بيراميدال، هو ما بيجيلوش بيراميدال من السيم سايد. عشان عرفت ليه بقى النص الربع ده بس اللي طار نص الوش لان ضرب يونيلاترال ليجن النص التحتاني بس لان النص التواني بيجي له بايلاترال برانكل يبقى الربع ده يبقى انا ضرب البراندل الناحيه عشان عندي براندل على الجنبين انا ضرب البراندل هنا عشان كده الربع ده بس اللي طار ادي ايه ده ده الموتور حاجه على الجزء السنسوري ولا حاجه ما بتعملش السنسوري ده ده حاجه حلوه على طرف لسانه حاجه حلوه على طرف لسانه اللي هو كوردا تيمباناي كوردا تيمباناي ده برانش من الفيش بعد كده عندنا ايه يا سيدي عندنا الريفلكس الريفلكس ده بقى جلابيلا ريفلكس جلابيلا ريفلكس ده رايح سبعه راجع سبعه دكتور بتاع الاركلاس اوكي لو بقول له يفتح عينيه زور العينيه زور اللي يفتح ملكش سوري الفرونتالس ان هو يفتح عينيه لا مش يفتح عينيه ارفع حاجه ارفع حاجه والثانيه ادوس عليها اقول له ارفعها اه يفتح ريزيستنس هو طول شعره ده تقف معلش كده ما يفتحش ملكش تقف هنا وراه بس للجنب وبعدين نجيب ليه بقى تقفل لان هنا الافرنت سبعه افرنت سبعه لو وقفت قدامه هيبقى الافرنت اوبتيك لانه شايف المطرقه وهيبقى مش طبيعي يعني هيبقى مش شايفك شايف هرجع من زمان بكره بكره بكره والله كانت علامه اتباع كده ده وحش قوي لو الاهلي اتغلب بوظوا علينا الدوري خلاص وبعدين نجيب المطرقه من فوق اللي هي دكتور لما تجيبها كده اما انت ذكي قوي اما انت لافف اللفه دي كلها عشان تشوفش المطرقه فانا كنت تجيبها له هنا الذكاوه دي تجيبها له من فوق خلاص وبعدين تيجي بالجنب تخبط عليه حواليه ليه تيجي بالجنب؟ نمره واحد عشان ما تخزقلوش عينيه نعمل كده عشان تشوف الريسبونس تشوف الريسبونس ازاي متوقع كده عمال شغال يبقى تقف كده وتخبط من بين حواجبه المفروض يا جماعه ان هو يبربش شويه بيبقى ده لو البربشه بقت بيرزيستنت ده باركنسونيزم لان هذا الريفلكس انهبيتد بالاكسترا براند والاكسترا براند لما يتضرب يجيب لك باركنسونيزم طب لو البربشه بقت اكزاجريتد يعني بيبربش جامد يبقى برضه بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن ابوف ذا ليفل اوف ذا بونس لان النيوكلس بتاعت سبعه برضه في البونس يبقى انت عندك ده اسمه الايه؟ الجلابيلا ريفلكس. هيجي بقى يسالك الدكتور نوران اسالك بقى. فيقول لك طب قول لي برفلكس واحد تعملها كده. برفلكس واحد ازاي تفرق بين خمسه وسبعه؟ تقول لها كورنيال كونجكتايفل مش انا قلت لك النص نص نص نص. رايح خمسة راجع السبعتين بصوا ادي عين وادي عين السنسيشن بتاعت الكورنيا والكونجنكتايفا مش جزء من السنسيشن بتاعت الفيس واحنا قلنا السنسيشن بتاعت الفيس بتاخد من خمسة خلاص يبقى دي طالعة كده خمسة وطلع كده خمسة اهو والاوربيكيولاريس اوكيولاري مش دي جزء من الفيشيال ماسلز يبقى بتاخد من سبعة يبقى الافرنت سبعة بس لا ده الافرنت السبعتين الله فهمنا فهمنا انت بترمي الايه الكورنيال كونجكتايفل رايح خمسة راجع السبعتين الكورنيال كونجكتايفل رايح خمسة راجع السبعتين صح اعمله ازاي بقى التست ده تجيب قطنة تبرمها بالطول كده تغزلها كده تقول عم بص هناك عشان ما يشوفش القطنة لان هو لو شاف القطنة هيبقى الافرنت اوبتيك وتعمل ريتيشن للكورنيا والكونجنكتايف الاصول انه يرد عليك بايه؟ يبربش بالعينتين كده تعمل له ريتيشن الناحية دي يبربش بالعينتين تعمل له ريتيشن الناحية دي يبربش بالعينتين لان انا قفلت خمسة رجع لايه؟ السبعتين لو ضربت خمسة يبربش بعين ولا يبربش بالاثنين ولا ما يبربش بالعينتين؟ ما يبربش بالعينتين صح؟ طيب لو سبت خمسة سنين وضربت سبعة يبربش بالعينتين ولا ما يبربشش بالعينتين ولا يبربش بعين واحدة؟ يبربش بعين واحدة اللي هي سبعين تسليمة. عرفت زي فرق الخمسة وسبعة؟ لو ما بربش خالص يبقى خمسة اللي مضروب، لو بربش بعين واحدة يبقى سبعة اللي مضروبة. يقول لك الله، طب كونه ما بربش العينتين اعرف منين اذا كانت خمسة اللي مضروبة ولا السبعتين اللي مضروبين؟ جرب عين التاني. لو السبعتين مضروبين مش هشتغل من الناحية التانية كمان، لو السبعتين مضروبين مش هعرف ايه، مش هشتغل من الناحية التانية كمان. انما لو الخمسة دي اللي مضروبة، طب ما الخمسة التانية سليمة هيشتغل من الناحية التانية. اللي انت بتفرق ازاي بين الخمستين والسبعتين؟ لا مش كده بقى، مفيش طريقة للتفريق ما بين الخمستين والسبعتين الا بالاذر فيتشرز. اللي هي بقى السؤال بيقول لك ايه، ازاي بتست واحد تفرق بين خمسة وسبعة؟ لا تشوف بقى الحاجات التانية، ما اتفق الفيش اللي تستات والسول والتراي والتاني اللي تعمل تعمل جلابيلا رجوع وتشوف مين فيهم اللي شغال مثلا يعني. ولذلك مش حاجه اسمها كده، هو انت ببساطه تفترض دايما ان النيرف واحد المضروب، تفترض دايما ان النيرف واحد المضروب، ما تقوليش بقى النيرفين عشان ما تعقلش التاني. حاجه نادره جدا في البريفر نيروبس يتضربوا الخمستين او السبعتين، لكن الاصل ان هي ضرب خمسه بس هي سبعه بس. تفرق ازاي؟ تعمل لو عينتين ما ردوش عليك يبقى خمسه مضروب، لو عين واحده اللي بربشت بس اللي ما بربشتش سبعتها مضروب. اسمه ايه ده؟ كورد اللي كنا بنتكلم. ادي سبعه. ثمانيه، ثمانيه ده سهل قوي. ستيدو اكوستيك. سامع كده؟ زي كده؟ بس. ادي ثمانيه. حاجه على تسعه و10 و11 و12. وعشر وان بلس حداشر تو بلسز اتناشر تلاتة بلسز اتناشر تلاتة وعشر وحداشر واثناشر. تسعة بيدي الفارنكس سينسوري وموتور، عشر بيدي الفارنكس واللارنكس موتور. طبعا في تفاصيل اكتر من دي بس انا بقول لك اللي انا عايز اوصل له. 11 ده له برانشين، برانش 11 يعني اسمه ايه؟ اكسسوري المساعد، و10 ده الفيجاس طبعا، و9 دي شبه حرف الجي يبقى جلوستو فارينجيا، يبقى هو بحد ذاته ما بيعملش حاجه. انما بيساعد، بيساعد مين بقى؟ انت بعد 12 دخلت على السباينال نيرفز اللي هم سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5. سي 1 و2 و3 و4 و5 دول يا جماعه بيدوا الترابيزيوس ها؟ والستيرنوماستويد مش كده ولا لا؟ سي 1 و2 و3 و4 و5 بيدوا الترابيزيوس، خليها سي 1 و2 بس، سي 1 و2 بيدوا ايه؟ ترابيزيوس وستيرنوماستويد. و9 و10 بيدوا ايه؟ فارنكس ولارنكس. 11 ده مساعد، بيساعد دول وبيساعد دول. بيساعد الكرينيال نيرفز بالكرينيال بارت. وبيساعد السباينال نيرفز بسباينال ايه؟ بارت. اذا 11 بيدي الفارنكس وبيدي اللاركس. هذا الديفيجن ما بفحصوش، ما ليه ما بفحصوش؟ لان اوريدي بتفحص عن طريق فحص 9 و10 فما يهمنيش كرينيال بارت ده. السباينال بارت ممكن ما افحصوش لان انا بفحص سي 1 و2 بس، لو الدكتور قال لي افحص كرينيال نيرفز مضطر افحصه، افحص الايه؟ السباينال بارت. لو قال افحص ايه كرينيال نيرف بس ما تشوف افحص كله وطبعا افحص افحص ايه بقى ترابيزيوس سبينال ماستر ايه بقى ال 12 12 ده الهايبو جلوسال بيدي الماسل زبطت على مين الله رسمه ترسمها تفهم القصه ماشيه ازاي تفهم الحياه ماشيه ازاي تعال بقى يا سيدي تفهم اهو مذاكره الكلينيكال ازاي تذاكر الحاجه وتحاول تطبقها على زميلك او على اخوك او على اي واحد هتبص في المرايه كده وتقعد تقول لنفسك زر على عينيك يعني المهم مذاكره الكلينيكال مش زي النظري تمسك وتقعد صح صح الجلوس فرنجا بنفحصه ازاي طبعا انا قلت لك ده 1 بلس ليه اقول لك يا سيدي ادي اليوميوم بتجيب تانك ديبريسور وشاليموه وطرش تحط التانك ديبريسور وطرش فوق بعض كده تانك ديبريسور اهو وطرش ومنه منور شايف ازاي؟ كده تحت منه ايه تانك ديبريسور تقول له افتح بقى تقوم داخل التانك ديبريسور بالطرش وتبص لو لقيت اليوفيلاس ديفييتد فاذا كان الفك واللسان بيشاور على عيان فالماوس واليوفيلا بيشاور على السليم يعني اليوفيلا كده بتشاور على السليم يعني الباراليسز الناحيه دي طور خلاص ادي واحد طيب اما اذا كانت سنترال وفي احتمالين يا نورمال يا بايلاترال بارنسز قول له قول اه انت باصص لقيت اليوفيلا بتلعب يبقى نورمال قتيل يبقى بايلاترال بارنسز طب البايلاترال بارنسز ده يا بايلاترال ابر موتور نيورون ليجن برامدا يعني يا بايلاترال لور موتور نيورون ليجن يعني النرف نفسه اللي هو 9 نفسه هو البرامدا راح يدي 9 و9 راح تدي العضل الابر لما يتضرب يعمل هايبر ريفلكس العالي عالي واللور لما يتضرب يعمل هايبر ريفلكس الواطي واطي ايه هو الريفلكس بقى حاجه اسمها الفارينجال ريفلكس تقوم مطلع على الشلم داخل في المنطقه دي انت عارف الحيطه اللي هي دي دي الفارينكس واحنا قلنا الفارينكس بياخد سنسور منين من 9 يبقى الفارينجال ريفلكس الابرنت 9 والايفرنت 10 اللي هو الفيكس الايفرنت 10 موتور اهو الفيكس يبقى الايفرنت ايه 10 هتقوم تعمل ايه تعمل اريتيشن عارف النورمال ايه مايند كونتراكشن ما هو ده الميكانيزم اللي بنبلع بيه اول ما الاكل يلمس في الفاركس ده البلع حصل احيانا لما يجي يكون عندك ريق كده كتير نفسك عمال تبلع ريقك غصب عنك تحاول توقف المساله ما تقدرش لان ده الفيكس نفسك عمال تبلع ريقك كل شويه تبلع ريقك كل شويه اشرب وبعد ما تشرب بثانيه قول مش هبلع ما تقدرش نفسك طالما في ميه لسه في الفرنس عمال تبلع ريفلكس يا جماعه فانت مجرد ما هتتلمس هنا بيحصل عارف لو انت ضارب البرامي ده الريفلكس ده يزيد تعمل اريتيشن كده تلاقي حصل كونتراكشن جامد وسباز اما عارف لو لو لور موتور نيورون ليجن يعني ضارب 9 نفسه ها او ضارب 10 نفسه او ضارب 9 و10 خلي بالك ان الاي فريد 9 و10 مع بعض ان 9 بيدي موتور برضه عارف لو ضارب 9 نفسه ضارب اللور موتور يعني الريفلكس نفسه مش هيشتغل بدي لك هايبر ريفلكس يعني ما تديش ريسبونس ولذلك انا عاملها ازاي الحكايه دي ابص على اليوفي شفتت يبقى الفك واللسان بيشاور على يبقى اليوفي اللي بيشاور على السليم يبقى ده السليم سنترال قول له قول اه لعبت يبقى نورمال ما اتحركتش وبايلاترال برامدا اعمل فرنجا ريفلكس عيني يبقى بايلاترال ابر وقلتي يبقى بايلاترال لور حد ما يعمله ده في الامتحان لا طبعا انما تساله كسؤال شفوي زي اللي انا قلته كده هيقيس سؤال شفوي يقول لك فرنجا ريفلكس يا ابني الروت فاليو بتاعه ايه؟ تقول له 9 و10 رايح 9 راجع 10 هو السؤال كده فرنجا ريفلكس رايح 9 راجع 10 تجيب الشاليمو ده بتاع عصايه طويله وتقلب في الفارنكس المفروض يحصل كونتراكشن بسيط. لو الكونتراكشن جامد يبقى اكزاجريتد يبقى اوفر اوفر ماتش. ما ادتش ريسبونس يبقى تايم ريفلكس هيبقى لو ماتش. اي 9. طب 10 10 اعمله ازاي؟ ثلاث طرق. اول طريقه تعمله الفرنجه ريفلكس برضه. الله مش قلنا الفرنجه اللي رايح 9 راجع 10 يبقى 10 داخل فيه ولا لا؟ التست الثاني حاجه اسمها الفلاتا ريفلكس، ده رايح 5 راجع 10. فلاتا ريفلكس ليه بقى؟ ليه رايح 5؟ مش قلنا يا جماعه 5 بيدي السنسيشن اوف ذا فيس؟ اه بما فيها النيزل ميكوزا اند ميكوزا ساينسز اند بكر ميكوزا كله تبع الفيس. يعني الفيس نازل كده كده وفولدد على جوه داخل على الساينسز وطالع داخل على البق وطالع كله بياخد من 5. ذلك البلق الميكوزا بما فيها البلد تاخد من 5. يبقى طبيعي ان البلد الريفلكس يبقى قافل من 5 ولا لا؟ اللي هو اريتيشن البلد. شوف بتعمل ازاي؟ تجيب الشاليمون وتريتيت الايه؟ السوفت بلد. تريتيت السوفت بلد. الوضع الطبيعي انك لما تريتيت السوفت بلد ده رايح 5 راجع 10. الوضع الطبيعي انك لما تريتيت السوفت بلد السوفت بلد تبتدي ترفع لفوق كده. ليه؟ وانت لما تيجي تاكل اول ما الاكل يلمس في البلد البلد بتترفع لفوق عشان يوسع للاكل عشان يعدي يخش يتبلع. مش كده ولا لا؟ فده نورمال ريسبونس. لما يكون عندك بايلات لما يكون بقى انت عبر موتور نيورو ليجن هيحصل هايبر ريفلكسيا، البلد بترفع قوي. هايبر ريفلكسيا كده مفيش ريسبونس خالص. معايا ما بيعرفش يبلع كويس. ده تيست التاني رايح 5 راجع 10. بس الدكتوره تقول لك ايه بقى دكتور؟ تقول لك بس يا ابني فرنجل لما يتضرب ممكن يكون 10 بس ممكن يكون 9 والبلاتا لما يتضرب ممكن يكون 10 بس ممكن يكون 5. ما عندكش تيست ال 10 لوحده ايزوليتد تقول لها اه اخطفي رجلك لحد الاي ان تي وهاتي لي الاندايركت لارنجسكوب. تقول لك ده ايه ده؟ تقول لها عصايه حديد كده طويله وفي اخرها مرايه عامله كده سخنوها شويه على الشمعه عشان ما تغبرش واقوم مدخلها واشوف البوكر كورد. البوكر كورد ده بياخد منين؟ إيه؟ موتور من 10 لاركس. وتقول له قول اه بص البوكر كورس شكله هيعمل كده اه اه. طب افرض عنده بقى فيجل بالانسز اه اه اه الفيجلز ده مضروب. وحد يقول لك اعمل الكلام ده انما اعلاء الاجابه تقول لك انت كده. ايه التست الايزوليتد يا ابني ل 10؟ تقول لها اندايركت بالانجوسكوبي. ايش جولك؟ لا صح. الحمد لله. يبقى ادي ايه؟ الجروس فرنج. طبعا انا الكلام ده قام قاعد عم عيد ما بتحصلش على الحكايه ده ما بتعملش في الامتحان. الاجابات بس. سؤال واجابه، سؤال واجابه، سؤال واجابه. طبعا في تيست تاني محدش بيعمله. تقوله لك تشرحه لك بقى تقول لك اعمل كاروتيد ساينس مساج لو عيان جاله براديكارديا واسيستول والله يرحمه يبقى العيان ده عنده الفيجاس شغال. حاجة على 11 الكرينيال باشرة ما بتعملش ليه؟ على الله على الله هو بيساعد بس بيساعد على 9 ويساعد 10 10 على الله احسن. انما السباينال بار ترابيزيوس وستيرنوماستويد ترابيزيوس وستيرنوماستويد بيعملوا حركة لا. شفت الأغنية بتاعت صلاح؟ بقول لك لا. أصلها إيه بقى الحكاية؟ لا بتاعت الكبار كده. أدي الاستيرنوماستويد. لا بتاعت الصغيرين كده. ادي الترابيزيوس. يبقى تعالى نعمل التيست ده. زق ايدي واتبلبتت الاسترنوماستويد دي. زق ايدي واتبلبتت الاسترنوماستويد دي. خلي بالك اللي بيزق هنا دي واللي بيزق هنا دي. ترابيزيوس حط دي كده ارفع كده. دي طلعت ودي لا. حلو الكلام؟ يبقى عنده هنا ترابيزيوس هنا الفايبرز اللي راحت ترابيزيوس موجود. ممكن لو سمحت حاسس ان بحس التنشن بتاعه؟ اه. تحس الكونتراكشن. ادي مين؟ 11 باقي لي مين؟ 12 هايبوجلوستن. اول حاجه تقول لي افتح بقك وتدور على ايه؟ على ويستنج. ويستنج دور على ديفيشن توصل على تريمورز دور على فيسكيوليشن. انا هتذاكر وتحفظه كده يعني مش هتلاقي حاجه طبعا. وبعدين تعمل الموتور باور تشوف الديفيشن طلع لسانك يا معيد الفك واللسان بيشاور على الهياج بالمصل دي ليه؟ قالك اصل اللينجوا المصري اذا بوشنج مصر دي زق كده ودي زق كده، فلما الاثنين يعملوا كونتراكشن يزقوا في بعض فاللسان يطلع كده خلاص، فدي تزق كده فلما تبقى مشلوله الثاني يزق ناحيه يبقى الفك واللسان بيشاور على العيان ولا الفك واللسان بيشاور على العيان. ثم الموتور باور، شوف الحركه اللي انا هعملها، ايدك تحت بقك ايدك الثانيه هنا، تقول له الجمله تتكتب بالعربي، زق ايدي بلسانك من جوه، زق ولا ما زقش يبقى اللمبه المصري دي سليمه. وبعدين تجيب ايدك كده زق ايدي بلسانك من جوه مش عارف، يبقى دي اللي مشلوله اللي هو بيشاور عليه، يبقى الفك قال كده بالعربي عشان تقول له زق ولا زق ايه؟ تقول اعمل لك كده، لا زق بلسانك وعمل كده، لكن يا ابني زق ايدي تطلع لي ايدك وانا زقها لك، هي تطلع على بعضها كده، زق ايدي بلسانك بس من جوه يبقى ايد بقى تحت كده، وبعدين كده زق ايدي بلسانك من جوه، زق ايدي بلسانك من جوه. ادي الكرينيال نيرفز هديكوا خمس دقايق، خمس دقايق افتح كده الكتاب اللي معاك لو معاك كتاب كرينيال نيرفز، ولو معكش كتاب بص مع اللي جنبك. دكتور الهايبر بروسر الفاسيكوليشن مكتوب ان ام ان بي موتور جيرمن ديزيز، مش عارف الكلام ده موتور جيرمن ديزيز بيضرب الموتور نيورون بس، بيضرب عليه جزء في الموتور نيورون النيوكلس، النيوكلس بتاعت النيرف، لما يعمل اريتيشن في النيوكلس يبتدي يحصل فيسكيليشن. انا هروح اجيب السرير صدقوك وتقلوا فعلا، وشوف لما هتقرا سرعه تدفق المعلومات في دماغك، كنت لسه سامع الشرح عشان تفهم اللي انا اقصده لما اقول لك ذاكر في نفس اليوم. هما دول الامتحان غالبا الخمسة واحدة من دول. Inspection Tone Power Reflexes and Coordination. أول حاجة الانسبكشن. الانسبكشن ده تقراها كده قراية يعني مش هيهتم بيه قوي. أول حاجة اسمها المصل ستيت، أول حاجة نمرة واحد الانسبكشن. تبص على المصل ستيت. ايه المصل ستيت؟ ويستنج يساوي لور موتور نيورون ليجن زي بريفرال نيوروباثي مثلا. ويستنج يساوي لور موتور نيورون ليجن، ايه اللي هو الموتور ابر موتور؟ ابر موتور اصل الامبلس تطلع من الكورتكس تمشي البرافل تراكت بعدين تروح تدي نيرف بيدي العضل. النيرف اسمه اللور موتور والبرافل تراكت اسمه الابر موتور. فهمت؟ فلما تضرب اللور موتور بيحصل ويستنج. اما الابر موتور ما بيعملش ويست، ممكن يعمل بس فيري مايند وفيري ديليت. ادي اول معلومه تعرفها ويست. في بقى حاجه اسمها هايبرتروفي، تاني نقطه طبعا المصل ويست من اول نقطه في الانسبكشن اسمها ايه؟ مصل ستيت. تاني نقطه الايه؟ الهايبرتروفي. الهايبرتروفي نوعين، ترو هايبرتروفي وعيان ترو هايبرتروفي ده عمره ما هيجيلك، ده بتوع جمال الاجسام. عنده هايبرتروفي اسوشيتد ويز انكريزد باور. اما السودو هايبرتروفي ده عباره عن هايبرتروفي اسوشيتد ويز ديكريزد باور، مش معنى الدوشين جميع انواع المايوباثي. الدوشين ده نوع ما بقول يعني انا قصدي المايوباثي بانواع جميع انواع المايوباثي بيعملوا ايه؟ سودو هايبرتروفي يعني هايبرتروفي اسوشيتد ويز ويكنس. طيب ادي اول حاجه مصر. الحاجه الثانيه بص عليها تروفيك تشينجز. ايه هي تروفيك تشينجز؟ بريكلينج اوف ذا نيلز، لوس اوف ذا هيرز، دراي ثين سكين. ده برضو بيجي مع اللور موتور نيورون ليجن زي البريفران نيوروباثي. ده برضو بيجي مع اللور موتور نيورون ليجن زي البريفران نيوروباثي. ثلاثه فاسيكيوليشنز بلاش ابنورمال موفمنتس، ابنورمال موفمنتس زي بريمورز زي كونفولجن زي فاسيكيوليشنز. فاسيكيوليشن اللي هي الرفه ساعات وانت قاعد كده قاعد بتلف او عضله من عضلاتك بتلف بتيجي مع الايه؟ مع الفتيك. ده اسمه فيسيولوجيكال فاسيكيوليشن. لكن في باثولوجيكال فاسيكيوليشن اللي بيجي نتيجه The rotation of the anterior horn cell. زي مرض اسمه الموتور نيورون ديزيز. موتور نيورون ديزيز ده بيضرب الانتيريور هورن سيل بيعمل فاسيكيوليشن ان ان جي. ادي الابنورمال. وبعدين في السكيليتال ديفورمز وفي ابنورمال بوستشر. دي كلها حاجات بالانسبكشن غالبا يعني الانسبكشن مش هو ده اللي بنتكلم فيه. النقطه الثانيه التون. انت بتزعق كده ليه؟ عارفين لما تلاقي وانت بتقرا كده تلاقي كلمه مكتوبه البولد دي مقابلها ايه في الكلام؟ انك تعلي صوتك. العنوان تون ده موضوع كبير. مش موضوع كبير يعني ايه؟ يعني مهم سر بسهوله جدا. التون بتتحصوا ازاي؟ الديستال جوينتس اللي هي الانكل والنيل يا طريق والميدل جوينتس الانكل والريست قصدي الانكل والريست ليها طريق. الميدل جوينت اللي هم الني والالبو ليها طريقه والبروكسيمال جوينت اللي هم الشولدر والهيب ليها طريقه. الديستال جوينت اللي هم الانكل والريست ليها طريقه اسمها اولا اي تون تفحصه لازم تقول للعيان كده جنب كلمه تون بالبطل عليه تقول للعيان سيب نفسك خالص او تقول له عد من واحد لمية عشان يسرح يقوم سايب نفسه. مش هقدر اعمل لك كده طول المية يعني. اقول لك بعد ما عد بقى اعمل كده. ايده ثابت. لازم يسيب نفسه خالص. الانكل والريست الطريقه اسمها الشيكنج ميثود، طريقه الهز. تدي العين ظهرك وتمسك اليمين باليمين والشمال بالشمال. ها؟ وتعمل كده. شايفين دي؟ التون فيها نورمال. شايفين دي؟ التون هايبرتونيا. تعالى على مين؟ على الانكل. شايفين دي نورمال، شايفين دي هايبرتونيا سهلة. شيكينج شيكينج في حقيقة كتب للريس تقول لك اعمل كده. كتب تقول لك اعمل كده من هنا ناشفة ازاي؟ طريقة برضه اهي هنا ناشفة اهي انما شيكينج خلاص. هو ده التعليم هو ده المطلوب منكم. النيو والقلبو طريقه اسمها الباسيف موفمنت. ممكن تعمل حركه باسيف يعني العين ما بيعملش حاجه انت اللي بتعملها لي. بعمل ايه يا جماعه؟ الله يخليك يعليكوا على مرتبكم في شر المرض. انا مش عايز فضايح. ترفع رجل العيان لفوق كده خلاص. ايدك الشمال تحت الساي، ايدك اليمين فوق الليج. سيب نفسك خالص بقى. تتني وتقفل، تتني وتقفل. تعمل عمال اعمل اللي انا عملته ده. ايوه من فوق ارفع من فوق كده من فوق من فوق ايوه كده. ارفع بقى رجله خالص فوق. ارفع رجله ايوه كده اتنين في الباب. بس دول دول سيبهم صح. اعملها ناحيه ثانيه. اقف فوق البتاع ده. معلش اقف عمال مش هجاوب حاجه. Initial resistance و terminal release اسمها clasp knife spasticity. clasp clasp knife spasticity هنتكلم عليها بعد شويه بس انا هخلص التكنيك. طب هتيجي نعمل نعملها فوق. بص كده هتني واقف بس في movement بعرف اطلع بيه. حلو مش كده اعملها الناحيه الثانيه ودي بطن جدع بطن حديد لاحظتوا ايه لاحظتوا ان برضه في انيشال ريزيستنس وتيرمينال ريليز اللي بنسميها كلاس بلايف سباستيسيتي طريقة اسمها ايه؟ باسيف موف هل لون النيل طريقة إضافية؟ أنا ما أعرفش اسمها الحقيقة اسمها شيل وانطر بصوا كده بصوا الكعب العيان بصوا الكعب العيان لازق على السرير طول فترة الفحص ولا لأ؟ طب مطرش بص هنا لأن في هايبرتونيا في الإيه؟ الكوادريسبس شوف هنا شوف رجلي الكعب طالع إزاي؟ الرجل مفرودة اللي في عينها في هايبرتونيا في الكوادريسبس انما هنا التون هنا طبيعي بس بص لما شفتها لما سبتها فضلت واقفه ازاي عضم هاي بطونيا تقع على جنب كده تبقى رجل عامله زي رجل الفروج سموها الفروج ساين خلاص طيب ده بالنسبه للنين هي دي طريقه اضافيه للنين ليس الا مفيش حاجه حاجه على مين على الهيب والشولدر الهيب له طريقتين طريقه اسمها الرولينج اهي شايف ازاي عشان اعمل زي ماسك من الركبه وماسك من هنا وبلف كده وبص على ادم بيلف معايا زي بيرنج بص الناحيه الثانيه ليمتد ازاي بمسك يا جماعه والف كده شوف دراعك بتعمل كده شوف دراعك بتعمل ازاي كده اهو اهو كده مش ناس تعملها كده دي طريقه الخطاطي وانت حاملها كده في طريقه ثانيه الهيد بس برضه ما بيطلعوش هي السيركمدكشن دي الناحية التانية تلاقيها مش جاية معاك ده للهيب الشولدر له طريقة اسمها الجور ايه بقى موضوع الجور تقعد العيان وتيجي من ورا منه وتحط رجل اتنين تحت بعضه وتقول له سيب نفسك خالص بصوا يا جماعة لما برفعه شايف الكتف ده سايب ازاي شوف الكتف ده ناشف ازاي يعني الكتف ده بيطلع وبعدين الراس الكتف وبعدين الراس بص هنا الكتف والراس حته واحده مما يدل ان هنا في هايبرتونيا في الشولدر جيرد الشولدر عارف لو هايبرتونيا الكتف تطلع والراس ما تتحركش الكتف لحد ما تسيب خالص كده لحد ما الكتف عمال ترفع ودي عماله تعمل معاك كده اول ما تسيبها تقع كده انما راسه ما بتتحركش اسمها الجور ميثود وهنا يجي السؤال الشهير يقول لك الفرق من جور تيست اللي هو ده وجور ساين اللي هو ايه؟ تعدشين مايو اللي هو كلايمنج ساين اللي بتسلق نفسه خدته في الاطفال اسمه جور ايه ساين لما اسمه جور تيست حاجه اسمها الجور ديزيز ده ديستال تايب اوف مايوباثي المايوباثي المفروض بيجي بروكسيمال ويكنس اكتر من ديستال ويكنس في نوع واحد بيجي ديستال اكتر من بروكسيمال اسمه الجور مايوباثي اسمه الجور ديزيز بس عايز اسالك يقول لك ايه الفرق بين الجور ميثود والجور تيست الجور ميثود او تيست والجور ساين والجور ايه ديزيز هو الراجل اللي اسمه جور ده كان اخصائي في المايوباثيز لذلك لما جه عمل تيست للتون اخترع التيست بتاع البروكسي لان هو بتاع مايوباثي المايوباثي بيجي في البروكسي مثلا ولما اكتشف نوع ديستال سماه على اسمه جور ولما اكتشف الساين بتاع كلايمنج ساين سماها جور ايه ساين هو الجور ده كان بتاع نيورو متخصص في المايوباثيز دي بقى السؤال الشهير ايه اسباب الهايبوتونيا ايه اسباب الهايبرتونيا ما انت ايه دخلت مع الدكتور هو يدي وانت تدي هو يدي وانت تدي فجي قال لك لما اوصل اشوف الواد اخره ايه عايز اعرف الواد ده اخره ايه طب ايه اللي تقول لي يا ابني ايه اسباب الهايبوتونيا ما هي اسباب الهايبرتونيا؟ قول له بص يا دكتور ادي المصل وادي التن المصل دي رايح لها نيرف هذا النيرف اسمه لور موتور نيورون هذا اللور موتور نيورون بيروح له اربع حاجات بيراميدال اكسترا بيراميدال سيريبيلم ورايح له أفرنت من التندو. ايه الأفرنت بتاع التندو ده؟ بصيت لو جبت المطرقة وضربت ضربة جامدة كده على التندو يحصل استريتش للريسبتور بتاع هذا الأفرنت، فيقوم مديلك على اللور موتور نيورون اللي هو الإفرنت كونتراكشن، يسموه تندون جيرك. خلي بالك بقى اسمه ايه؟ تندون جيرك. ليه تندون؟ ان ضربت على التندون حصل استريتش للريسبتورز اللي على التندون. ليه جيرك؟ لان ادالكم سادن كونتراكشن. كلمه جيرك يعني سادن كونتراكشن. حتى كان في رقصه في السبعينات اسمها جيرك، شوفوها كده في السبعينات خلاص. شوفوها فيلم ابي بقى الشجره لا ابي محافظ وهو سكران كده عمال يعمل كده الدراسه دي اسمها جيرك. المهم طيب يبقى اول حاجة تندون ستريتش سادن كونتراكشن اسمها ايه؟ جير. تسمى تندون جير. طيب انتوا عارفين يا جماعة ان معدل نمو البون اسرع من معدل نمو السوفت تيشو؟ هيكون النتيجة ان البون اطول من المصل، وبالتالي المصل بيسستين بكونتراكشن. فاذا كان المصل بسستين ستريتش، المصل بسستين بيستريتش لان البون اطول من المصل، فاذا كان السادن ستريتش بيدي سادن كونتراكشن يبقى السستين ستريتش يدي سستين بايه؟ ده المصل تون. سو وات از مصل تون؟ ده مصل تون از ا ميرور اوف ذا ديب ريفلكس. ات از ا ميرور اوف ذا ديب ريفلكس. السادن ستريتش ادى الى سادن كونتراكشن اللي هو الجير، يبقى السستين ستريتش اللي بيجي نتيجه ان المصل اقصر من البون يؤدي الى سستين بايه؟ كونتراكشن. هذا اسمه المصل تون. لكن عشان ما تمشيش مخش طبعا ربنا قال لك هذا التون ده عشان تو كيب ذا بوستشر. لو ما عندكش تون هتقع. التون ده بيدي ظهرك عضلات ورجليك عضلات. تخيل سكيلتون وسبته مش بيقع. ربنا مخلي رجليك مفروض طول الوقت وظهرك مفروض طول الوقت ايه بالمصل تون. لكن علشان التون ما يبقاش عالي قوي وتمشي مخشب ربنا عامل له انهبيشن على طريق مين؟ البرامل. وعن طريق ايه كمان؟ عن طريق البرامل. عن طريق البرامل عامل له انهبيشن عن طريق البرامل، لكن عامل له ستيميوليشن عن طريق السيربيلم، وعامل له ستيميوليشن عن طريق نيوكليس في الاكسترا برامل اسمها الكوريت. يعني بيعمل له ستيميوليشن عن طريق السيربيلم لان السيربيلم مسؤول عن التوازن، والتوازن محتاج ايه؟ جود بوستشر. والبوستشر محتاج تقول السيربيلم مسؤول عن التوازن، التوازن محتاج جود بوستشر، والبوستشر محتاج مصل تون، فالسيربيلم يستميليت التون. الكوديت لوب تستميليت التون، البرامدر انهبت التون. خلاص؟ تعالى بقى نقول اسباب الهايبوتونيا. التون عباره عن ايه؟ سستيند ريفلكس. لور موتور نيورون ليجن، صح ولا غلط؟ لور موتور نيورون ليجن. ده لان ضربت الايفرنت. بريفرال نيوروباثي، صح ولا غلط؟ صح، لان ضربت الايه؟ الافرنت. بريفرال نيوروباثي يضرب مين؟ الافرنت. سيربيلر اتاكسيا، صح ولا غلط؟ لان ضربت الحاجه اللي بتستيميليت التون، يبقى الاتاكسيا. اربعه كوريا، ليه؟ لان الكوريا مضرب فيها الكوديت لو، فضربت الحاجه اللي بتستيميليت التون، كنت بتعمل لك هايبوتونيا. او ان انا ازود الانهيبيشن بالبيراميدال بحاجه اسمها شوك ستيج اوف ابر موتور، ده اسمه الابر موتور نيورون. شوك ستيج اوف ابر موتور نيورون ليجن هو طول ابر موتور نيورون.